لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. باب عظيم الأهمية. قال ابن حجر: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة كان تامة، يعني إذا لم توجد جماعة، والمعنى ما الذي يفعله المسلم في حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفة. هذا الأمر وإن كان صحيحا، إلا أن الحديث لا ينطبق فقط على هذه الصورة، الإجماع على خليفة، فإن هذا منذ أزمنة طويلة ليس هو الواقع، ومع ذلك فقد كان للمسلمين جماعة وإمام، وإنما يكون ذلك في أحوال أخرى. يعني أقصد، لا يلزم حتى يقال لا جماعة، لا توجد جماعة، أن لا يكون هناك إجماع. فعلي رضي الله عنه لم يكن مجمعا عليه، ومع ذلك كان هو جماعة المسلمين وإمامه. وبعد بني أمية، أولا طبعا في وجود في أواخر بني أمية وقع كثير من الاختلاف، وبدأت الأقاليم تتفلت، ومع ذلك حتى غلب بنو العباس ولم يغلبوا على كل البلاد، بل بقيت الأندلس لهم خليفة آخر من بني أمية، وبقي هناك يعني جماعتان وكلاهما من أهل السنة وليسوا من أهل البدع والضلالات الذين ينطبق عليهم أنهم دعاة على أبواب جهنم، بل عامة هؤلاء كانوا من الخير الذي فيه دخل، ولم يزل أهل العلم رغم هذا التفرق. يعني مثلا الأئمة الأربعة كلهم كانوا في زمن بني العباس، وكانوا يأمرون بالسمع والطاعة للخلفاء ولزوم الجماعة وعدم التفرق رغم وجود ظلم وفساد ورغم عدم وجود الإجماع على خليفة، لأن هؤلاء لم يجمعوا إذ كان هناك خليفة آخر في الأندلس. وفي الحقيقة كان هؤلاء من بقايا الدولة السابقة، يعني اللي هم دايما بيقولوا إن يعني الدولة التي إذا قامت ووجدت فيلزم الطاعة ولو صار عاجزا عن ضبط جميع الممالك، فهذا يرد عليهم، لأنه لما يعني لما بيتكلموا دايما بالشرعية، يعني لو احنا قلنا الشرعية كانت مع بني أمية، هل هيقال ان الخليفة الحق كان هو عبد الرحمن الداخل ومن تلاه في الأندلس وهو عاجز عن تصريف كل المشرق، كل بلاد المشرق التي كانت تحت سلطان بني العباس؟ لا يقول ذلك عالم في الحقيقة، العلماء كلهم ألزموا بطاعة أمير المؤمنين الذي عندهم. ولذلك نقول إذا لم تكن جماعة أي ولا إمام، رغم يعني إنما يعني يحدث عندما لا يجمعون على خليفة، ولا تكون أيضا هذه الدول التي اختلفت أو الطوائف التي اختلفت عندما لا تكون من دعاة السنة، وإنما يكونون من دعاة البدعة، فعند ذلك يكون هؤلاء الذين أدركهم الشخص السائل أو غيره وفي نفس الوقت لا يستطيع اللحاق بطائفة من أهل السنة، فعند ذلك يعتزل كل هؤلاء. أولا فهذا الكلام هو يقول حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفة، هذا ليس شرطا في تفسير هذا الحديث، بل قد يقع اختلاف ولا يقع إجماع ولا ينطبق حديث فاعتزل تلك الفرق، كما ذكرنا في وقت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وما بعد ذلك، عبد الله بن الزبير ومروان ثم عبد الملك بن مروان. ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا زمن فاعتزل تلك الفرقة كلها، وإن كان هناك قتال فتنة فيعتزل القتال، ومع ذلك فليس هذا بوقت أنهم كلهم فرق دعاة على أبواب جهنم. ها؟ يعتزل الاقتتال، لكن في النهاية زي ما أهل العلم كانوا موجودين، وكان هناك اقتتال أحيانا بين هؤلاء وهؤلاء، اعتزلوا القتال ولكن بقيت جماعة أهل السنة وبقيت جماعة أهل العلم، ولم يكن هؤلاء دعاه على أبواب جهنم. الدعاة على أبواب جهنم إنما كانوا أهل الضلال، مثل دعاة المحنة المعتزل الاعتزال، ومثل دول الرافضة، وشرهم بلا شك الذين ينطبق عليهم ذلك كان الدولة العبيدية، الدولة العبيدية التي تسمى الفاطمية، التي بقيت قريبا من 3 قرون تحكم أجزاء من العالم الإسلامي. يعني صيف في المشرق بقوا يعني لما ملكوا مصر والشام إلى أن أخذها الصليبيون منهم، بقوا قريبا من يعني 200 وزيادة من السنوات، يعني قرنين وجزء قرن، أما من بداية النشأة من الدولة في المغرب فكانوا نحوا من 3 قرون، 285 سنة يحكمون يعني أجزاء هائلة من العالم الإسلامي، وصلت إلى أنهم يحكمون الحرمين الشريفين وهم دعاة على أبواب جهنم، وهم ممن يدعو إلى العقيدة الباطنية، وإن كانوا يظهرون الرفض ويسبون الصحابة ويكفرونهم، ولكن كان باطنهم شر من ذلك. كان باطنهم التحلل من الدين بالكلية والتحلل من الشريعة بالكلية، وهم يعتقدون نفي النقيضين، لا يثبتون إلها في الحقيقة، هم فلاسفة متناقضون يقولون أن الله لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، يجمع اللي يسمونه نفي النقيضين. نفي النقيضين مثل اجتماع النقيضين، وهو من المستحيلات. يعني مش بيقولوا ربنا، بيقولوا ما فيش ربنا، ربنا معدوم، لا بيقولوا ربنا ايه، مستحيل. طب ومن الذي يكون له الاله بقى؟ الحاكم. لذلك هم يؤلهون حكمهم، ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. وقاياهم لغايه النهارده الطائفه الاسماعيليه، ووجدت ايضا دول يعني يعني على مذهب الخوارج كالموحدين في الاندلس، والاباضيه بقوا مده طويله في جنوب الجزيره العربيه عمان الى يومنا هذا. هؤلاء الحكام بقى لهم حوالي يعني اجدادهم بقى لهم حوالي 600 سنه، لكن طبعا ايام الاحتلال هم تركوهم، يعني ايام الاحتلال الانجليزي تركوهم يحكمون وظلوا على تلك الحاله. ايه اللي بتقوله ده؟ عبد الله بن الزبير كان ابن عباس معه في خلافته مدة من الزمن، ثم بعد ذلك تركه لما قرب يعني أخواله، وهم قوم لا يحسنون يعني جمع الناس، ولذلك فقدوا البلاد واحدة بعد الأخرى. فاعتزل ابن عباس في الطائف، وليس أن عبد الله بن الزبير إمام فتنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الذي لما وجد الاقتتال ترك المبايعة، وهذا ليس فقط يعني لا هو لا يصف عبد الله بن الزبير بأنه إمام فتنة، محدش يقول كده. عبد الله بن الزبير كان أمير المؤمنين ولكنه غلب، وإزاي يسميه إمام فتنة وهو يقول له والله لقد علمتك صواما قواما ولقد كنت أنهاك عن ذلك عن القتال، يقول لأمة أنت شرها لأمة خير، يبقى إزاي؟ لا، لكنه كان لا يرى القتال، كان يرى الترك أفضل. لا استنوا بقى خلاص لما نكمل الحديث، لان لسه هتيجي اسئله كتير. قال مخافه ان يدركني، يقول في روايه نصر بن عاصم عن حذيفه عند ابن ابي شيبه، وعرفت ان الخير لن يسبقني، يعني انا حوصل للخير، لكن المشكله في الشر، في جاهليه وشر يشير الى ما كان قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم بعضا ونهب بعضهم بعضا وإتيان الفواحش. كانوا في شر حال، جاهلية وشر، جهل وشر من جميع أنواع الشرور، وأذى البنات وعقوق الأمهات ومنع الوهات واستباحة الفواحش ما ظهر منها وما بطن، و إغارة بعضهم على بعض واستحلال بعضهم محارم بعض وأكل الميتة، فوق كل ذلك فوق عبادة الأوثان. لم يكن عندهم إلا الجهالات، كما يقول ابن عباس: من أراد أن يعرف جهالة العرب فليقرأ من أواخر سورة الأنعام. تشريعات هم يخترعونها بلا حكمة، إلا تقليد الآباء والأجداد، إلا أن رؤوسهم قد يعني فعلوا ذلك. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نقل هذه الأمة من أسوأ حال كانت فيه من جميع الجهات، أمة جاهلة يعني متفرقة مشركة عبدة أوثان لا وزن لهم في الوجود، لا كتاب ولا يتبعون أهل الكتاب ولا وجود لدولة، وإنما قبائل متصارعة متنافسة وأخلاق سيئة. نعم كان عندهم بعض الأخلاق الحسنة، لكن الظلم والعدوان والفساد في الأرض بالشرك بالله كان غالبا، فكانوا في جاهلية وشر. ثم انتقلوا نقلة عجيبة بالإسلام بالقرآن، لم يكن هناك شيء آخر غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فانتقلوا إلى حضارة كل العالم يشهد بأنها من أعدل الحضارات ومن أحسنها ومن أكثرها تعليما للعالم، لأن كل الأمم الغالبة كانت تستعبد الشعوب، والمسلمون إنما يعني علموا الأمم كلها، وكان هدفهم أن يدخلوا في الإسلام الذي هو النور والنجاة والرحمة. حتى من دخلوا في العبودية أولا دخلوا الجنة بعد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخلون إن يعني تدخلون أنتم خير الناس للناس تدخلونهم الجنة في السلاسل. لكنهم حتى كانوا الرقيق الذين كانوا عندهم كانوا يعملونهم كأنهم أفراد من الأسرة. هذا بلا شك يدل على أن هناك شيئا هائلا غير هذه الأمة الجاهلة الشريرة التي يعني ليس فيها إلا أنواع الشر، إلا ما شاء الله غير ذلك. فانتقلت خير نقلة إلى الإسلام. قال: فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش، زاد مسلم: وفنحن فيه. فهل هذا البعد، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. في رواية نصر بن عاصم: من فتنة. عند ابن أبي شيبة قال: فما العصمة منه؟ قال: السيف. قال: فهل بعد السيف من تقية؟ قال: نعم، هدنة. سبحان الله، كأن هذه لو صحت يعني يكون فيها الأمر بالقتال مع علي رضي الله عنه، وهو ظاهر القرآن: فقاتلوا التي تبغي. قال: فهل بعد السيف من تقية؟ قال: نعم، هدنة. كانت 20 سنة من الهدنة ملك معاوية. قال: والمراد بالشر ما يقع من الفتن، أو ما وقع من الفتن من بعد قتل عثمان وهلم جرا، أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة. عقوبة الآخرة على الظالمين كالخوارج، وعلى من قاتل للدنيا كالسبائية وقتلت عثمان، ممن يقاتلون لا اجتهادا لمصلحة الدين كالصحابة الكبار رضي الله عنهم، كعلي وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص، فإن هؤلاء الظن بهم وما بذلوا من نصرة الدين أنهم كانوا مجتهدين. هذا هو الذي عليه أهل السنة، منهم المجتهد المصيب كعلي ومن وافقه، ومنهم المجتهد المخطئ كمن خالفه، ولكن ليس هؤلاء من أصحاب عقوبات الآخرة، لأن ما وقعوا فيه من أمور الخطأ فيها مغفور والاجتهاد فيها مأجور والإصابة فيها الأجران. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. الدخن هو الحقد والدغل، وقيل فساد في القلب، ومعنى الثلاثة متقارب، يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا بل فيه كدر. وقيل المراد بالدخن الدخان، ويشير بذلك إلى كدر الحال. وقيل الدخن كل أمر مكروه، وده أقرب. قال أبو عبيد يفسر المراد بهذا الحديث الحديث الآخر: لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه. وأصله يكون في لون الدابة كدورة، فكأن المعنى أن قلوبهم لا يصفو بعضهم لبعض. وكان هذا الخير الجديد هو عهد معاوية رضي الله عنه وما بعده، فهو كان في الجملة خير رغم وجود الاقتتال، لكن كان الناس على السنة إلا الخوارج والرافضة الذين ظهروا في زمن علي رضي الله عنه، فلم يكونوا ظاهرين غالبين، وإنما كانوا مغلوبين مقتولين الذين حرقهم علي رضي الله عنه. وغيرهم من الروافض كانوا مغلوبين. يكفي أن الشيعة يعتقدون أن أئمتهم من بعد الحسن رضي الله عنه، وهو الذي تنزل عن خلافة، لم يكن لهم سلطة، كلهم دون استثناء مغلوبين. ثم الحقيقة أن أئمتهم عامتهم ليسوا بأئمة لهم، بل هم أئمة من أئمة أهل السنة. لا شك أن الحسين من شباب من سيد شباب أهل الجنة ومن أئمة السنة، وابنه علي زين العابدين، يعني لقب على حقيقته يعني، وكان محبوبا حبا عظيما أكثر من الخلفاء. يقولون أن كان جل يطوف البيت، وهشام ابن عبد الملك يطوف البيت، فالناس كلها أول ما جه علي زين العابدين أهدي سيبال والحجر الأسود، فهو فقال من هذا؟ هشام ملك بس مش هو ده الفرزدق أظن، يعني لما بيقول من هذا قالوا علي ابن الحسين. يعني عمل قصيدة في ذم هشام ومدح الايه ومدح عليه زين العابدين، حبس فيها سنة، سجنه. ها يقول هذا الذي تعرفه البطحاء والحل والحرم، مش فاكرها طبعا، سيها قصيدة جميلة. علي ابنه محمد الباقر أيضا من أئمة أهل السنة، الذي يروي عن جابر رضي الله عنه حديث حجة الوداع. ابنه جعفر الصادق أيضا من أئمة أهل السنة، وهو الذي ينسبون إليه. الغرض المقصود إن اللي بعد كده بعضهم لم يكن له ذكر في العلم مثل من سبق ولا في السياسة، وكانوا يعني مسالمين في الحقيقة في معظم الأحوال. الغرض المقصود أن من يعني الرافضة كانوا مغلوبين، والخوارج كلما ظهروا قطعوا، ومن أظهر البدع قتل شر قتلة، كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان و الحلاج بعد كده بأيام العبان والعباس، يعني عبان العباس. لكن كان هناك دخل من الظلم والعدوان على الناس والاستئثار بالأموال، لكن زمن عمر بن العزيز كان زمن خير عظيم. لكن في الجملة ان ده كله على بعضه خير فيه دخل. وكذا حد ما حدث بعد ذلك في بني العباس، وكان أكثرهم على السنة إلا المأمون وثلاثة خلفاء بعده. حتى قطع الله الفتنة التي دعا إليها المأمون بالقول بخلق القرآن ونصرة الاعتزال، فكان هذا ينطبق عليه ما ينطبق على الخوارج، وينطبق عليه ما ينطبق على الرافضة. بقوا مدة ثم زال أمرهم. ثم كان عامة خلفاء بني العباس على السنة، إلا أنهم لم تكن الكلمة مجتمعة عليهم، وبعضهم ظل حاله يضعف وتضعف المملكة، حتى نشأت دول عديدة كما ذكرنا دولة العبيديين، وهي لا شك من الدعاة على أبواب جهنم. فهم الحديث ده محتاج معرفة بالواقع الذي حدث، علشان ما نفسرش الحديث بخلاف الواقع ولا بما لا يمكن أن يفسر به. يعني إيه ده؟ يعني ما ينفعش نقول إن الدعاء على أبواب جهنم هم كل من اختلفوا مثلا، وإن الأمر إذا لم تكن جماعة فاعتز تلك الفرقة كلها. تلك دي إشارة إلى ما سبق، دعاة على أبواب جهنم، وليس أن المقصود ذلك. وإلا فلما وقع الاختلاف ولم يكن هناك إجماع على علي رضي الله عنه، كان العصمة منه وليه السيف، مش كده؟ وكان القتال واجبا. ولكن لما لم يقع ولم يقدر الله عز وجل الاجتماع ولو بالسيف، وقتل علي رضي الله عنه، كان الاجتماع بعده بما يعني بالصلح، كما فعل الحسن رضي الله عنه بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم له. الغرض ان لما نفسر الاحوال دي كلها، مش هنلاقي ان الارض كلها تكون فيها دعاة على ابواب جهنم، بل يكونوا موجودين في مكان، وفي مكان تاني فيهم اهل سنة، ولذلك وفي واحد ما يكونش له في المكان اللي هو فيه احد من اهل السنة، لا جماعة ولا امام. فده اللي مأمور باعتزال فرق الضلال كلها. قال قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي. هي في رواية بيقول فيها بياء واحدة بغير هدي، مع ان هي بغير هدي اظهر، ان فيها رواية مسلم ويستنون بغير سنتي، في رواية ابي الاسود يكون بعد ائمة يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. ها لا يهتدون، هي اصلا يهتدون بغير هداي، او يدعون بمعنى يهتدون بهداي، يعني يعلنون ذلك ولكن لا يستنون بسنته. وإلا فالرواية اللي هي يهدون بغير هدي، يعني يسيرون على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهم خير. لماذا؟ لأنهم في الجملة من أهل السنة، لا يدعون إلى ضلالة ظاهرة، لكن عندهم مخالفة لسنته عليه الصلاة والسلام الواجبة في سيرة الناس. على فكرة هي الرواية اللي في مسلم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، او لا يهتدون بهداي ولا يستنون سنتي، وفي تحريف تعرف منهم وتنكر، يعني من اعمالهم، يعني في امور معروفة من المعروف، اذا امور تعرف من حسنها في الشرع، يعني من اعمالهم، وتنكر امور منكرة، يبقى فيهم معروف وفيهم ايه منكر. يقول وفي حديث أم سلمة عند مسلم: فمن أنكر برئ ومن كره سلم، ومن كره سلم. رواية مسلم هي كي يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، هي دي الرواية اللي فيها إيه أبي الأسود. زي ما قلت لكم تماما، هي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. لا استنى، يقول وسيقوم فيهم دلوقتي، يعني وسيقوم فيهم رجال. انا قصدي الحته دي خصوصا في اللي هو نقلها ابن حجر دي، هي لا يهتدون بهداي، ان الروايه دي فيها وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، هم دول بقى اللي هم الدعاء على ايه، ابواب جهنم. يعني هيوجد وسط، وده اللي حصل فعليا، ان وسط هذا الخير كان بيطلع ناس ايه، دعاة الضلالة. زي الأذان الخوارج كانوا بيطلعوا وسط جماعة المسلمين، زي الدولة الباطنية دول قاموا في وسط الايه، الأئمة اللي موجودين، بس من نتيجة الضعف أخذوا معظم البلاد. ما هو اسمه بس قال دعاة على أبواب جهنم، دعاة يعني جمع داع أي إلى غير الحق على أبواب جهنم، أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يقول إليه حالهم، كما يقال لمن أمر بفعل محرم وقف على شفير جهنم. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى الباطل الذي يؤدي إلى جهنم، ده معنى الكلام. دعاة على أبواب جهنم كأنهم يطلبون من الناس أن يأتوا إليها ليقعوا فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يبقى الإجابة إلى المنكرات الفظيعة كالضلالات التي يقولها المنافقون، ومن هؤلاء دعاة العلمانية في زماننا والقومية البديلة عن الإسلام، يعني يريدون أن يترك الناس الإسلام ويتمسكوا بالقومية، كالقومية التركية والقومية العربية والقومية الهندية والقومية الفارسية، وقد يعني ضعفت حاليا بدرجة ما نتيجة التفكك لا نتيجة الإعراض عن هذا الفكر. يعني التفكك اللي وصل إليه العرب مثلا، خلاص كلهم بيتخانقوا جوه البلد الواحدة وجوه البلاد المختلفة، ويعني عشان كده ضعفت هذه الدعوة. لكن هي أصلا بدايتها كانت قومية تركية في الدولة العثمانية قابلتها دعوات للقومية العربية، ثم بعد ذلك صارت الدعوة إلى الأوطان هي الغالبة في زماننا، إن الوطن بس مش عايزين حتى يدوروا على إيه، على أمة عربية فضلا عن أمة إسلامية. ولا حد بيقول لك كلام ده، يقول لك احنا مالنا ومالكم، انتوا تروحوا ايه تصرفوا في نفسيكم، مش مسؤولين عنكم حتى لو جاعوا. لا دول ده دول كفرة، دول بقى دول دعاة مساواة الأديان، دول كفرة بلا شك. يعني من يدعو إلى مساواة الأديان فهؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم بلا شك. وطبعا هم دعاء على أبواب جهنم دول، كثير منهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، دول منافقين زنادقة ينتسبون إلى الإسلام وهم منه أبرياء. كل الدعوات الباطلة دي، الديمقراطية الغربية على فكرة أن الناس يشرعون ما يشتهون، يحرمون الحلال ويحللون الحرام ويشرعون الشذوذ، الناس اللي بتقول ده حق للناس، دول للأسف في ناس موجودين في وسط المسلمين يقولون بذلك. وكذلك دعوات تخريب الأسر المسلمة بما يسمونه تحرير المرأة، بتحررها من الحجاب فضلا عن النقاب، بتحررها من يعني العفة بزعم الحرية الجنسية وبزعم حرية المثليين، كل الحريات اللي هي المطلقة دي من الدعاة على أبواب جهنم. يعني عندنا دعاء على أبواب جهنم قديم زي عبد الله بن سبأ والخوارج ودعاة المحنة لان عشان كده قلنا يقومون فيهم رجال، يعني حتى وسط الكلام ده، وسط الخير اللي فيه دخن، في سيقوم من هو شر من هذا الدخن. مش مجرد ان هو لا يستنون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يهتدون بهديه، بل يدعون الى الايه، الى النار والعياذ بالله. قال هم من جلدتنا، اي من قومنا ومن اهل لساننا وملتنا، وفيه اشارة الى انهم من العرب، لا الظاهر انهم ممن يتكلمون بألسنتنا، يعني من الايه، من المسلمين ينتسبون الى الاسلام. قال الداودي اي من بني ادم. وقال القابسي معناه انهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. ده الصحيح. جلدة الشيء ظاهره، هم في الاصل غشاء، وهي في الاصل غشاء البدن. قيل ويؤيد ارادة العرب ان السمرة غالبة عليهم، واللون انما يظهر في الجلد. ده وصف طردي خالص ليس مؤثرا. والا فلو لقينا مثلا في الترك من يدعو الى الليبرالية والعلمانية زي كمال اتاتورك، يبقى هقول ده مش عشان مش عربي ما ينطبقش عليه. ده هو ده من رؤوس الدعاة على ابواب جهنم. ها؟ جلال الدين الرومي. ابن عربي ممكن، هو عارف كان غالبا عربي. الفلاسفة بقى، دعاة الفلاسفة زي ابن سينا والفارابي وامثال هؤلاء. الصوفية اللي بتوع وحدة الوجود كلهم، سواء عرب او غير عرب. قال وقع في رواية ابي الاسود فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. قالوا جثمان هو الجسد يطلق على الشخص. قال عياض المراد بالشر الاول الفتن التي وقعت بعد عثمان. يعني ممكن تقول من اول عهد عثمان، اللي هي قصدي فتنة قتل عثمان كان شرا بلا شك. والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز قصر، لأن خلافة عمر بن عبد العزيز لم يكن فيها دخن، بل كان عمر بن عبد العزيز إيه؟ خير، يعني ليس فيه دخن. قال والمراد بالذين تعرف منه وتنكر الأمراء بعده. يبقى إذن دي كلها على فترة ومرحلة. فعهد معاوية كان خيرا بلا شك، وعهد عمر بن عزيز كان خيرا. يبقى المجموع ده كله حتى عبد الملك بن مروان وغير ذلك ممن كان فيهم دخن فعلا، ولكن كان الإسلام ظاهرا. ده الأندلس فتحت في تلك العهود، وصلوا لغاية الصين في الجهاد في سبيل الله، وصلوا لغاية في الشمال لحد بلاد داغستان مثلا. داغستان مفتوحة سنة 105 هجرية، يعني في عهد بني أمية. فوصلوا إلى في الجنوب طبعا، في الشرق والغرب أكثر. فكان هذا يعني فعلا نشر الإسلام. لا، مع وجود هذا الخير العظيم كان فيه دخل، لأنه كان فيه ظلم وكان فيه قتل وكان فيه منكرات وكان فيه عدوان على الناس. يعني قتل اللي عمله الحجاج ده كان إيه؟ كان من الدخن. ده لو حد قال إن الحجاج ده من الرجال الذين قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس لما كان بعيدا، وإن كان هو مش هينكر، لأن عندنا طائفة من التابعين كفروا الحجاج، لكن قولهم مردود عند جماهير العلماء. ارفع درجة الحرارة، هي ساعة دلوقتي فترة معاوية كانت خير فترة فيها عدل أعدل ملوك المسلمين. معاوية رضي الله عنه في بعض الهمات، مثل قتل سليمان بن سرط، وعائشة رضي الله عنها في يعني ظلت تتشفى يعني تطلب من معاوية أن لا يقتله صحابي، ولكن كان شديد جدا. وبعضهم يقول مش صحابي، شديد جدا على الأمراء إنكار يعني عادي يخطب الجمعة يروح جاي يقعد يحدفه بالطوب وبلك يقولوا له طب الرافضة مفيش فايدة يعني كان من شيعة يعني من أنصار علي رجعنه وظل لكن هو معاوية ندم ندما شديدا بعد قتله كان لا يترك ويحث على الخروج على على أمراء بني أمية العراق اللي كان بيتعامل معه كويس قال له أنا قتلت يعني إن هو بدأ يطلع عليه ويأثر عليه كان بيسيبه لغاية ما قاله الظلمة وبعدين جاء بعض عليه ويعني معاوية رضي الله عنه يقول لها يا أم المؤمنين داعيني وسليمان بن سرد نقف بين يدي الله لأن هو حيفرق الجماعة بس كان ممكن يحبسه بس الغرض يعني قال والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعدها فكان من فيهم من يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجوف قلت لكلام ابن حجر والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية لا نقول الحسن ومعاوية وإلا فعلي رضي الله عنه إيه ما اجتمعش مع معاوية أظل يعني يستعد للقتال وبالدخن ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج هو الصح أن كل المدة دي بما فيها حتى بني العباس كانت من الإيه؟ من الخير الذي فيه دخل لأنه كان إسلام ظاهرا وكان الأمر قائما بشرع الله عز وجل والسنة ظاهرة إلا ما كان من أمر الخوارج إلا ما كان من أمر المعتزلة والجهمية بس الدول ما كانوش ظاهرين ما ظهروش إلا في فترة المأمون فقط وقام لهم أهل العلم حتى يعني رد الله عز وجل بدعتهم طب ده خليها ما وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم وإلى ذلك الإشارة بقوله إلزم جماعة المسلمين وإمامهم يعني ولو جار يوضح ذلك رواية أبي الأسود ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك هي اللي تشكلها في مسلم ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه وما بعد ذلك من بني العباس كان كذلك بس طريقة أهل السنة في ذلك أن من غلب يعني هم لا يشتركون في الاقتتال على الملك ولا الخلافة بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم لماذا؟ لأنه كما قال الإمام لما سئل ابن مالك من يخرج على الإمام الظالم فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم الإمام عشان يقاتل أهل البغي ويكون محقا ويجب نصرته يجب أن يكون هو في حد ذاته عدلا ويجب أولا الصلح بينهم بإزالة المظالم إذا ذكروا مظلمة أزالها يعني مش أول ما يعلنوا عدم طاعته ولا إرادة خلعه يبقى هذا يستوجب إيه؟ القتال لا لازم تدور الأول على الإصلاح طالما أنهم ليسوا دعاة بدعة ضلالة فيبقى لابد أن هو يعني أولا يستعمل معهم ما فعل علي رضي الله عنه مع معاوية وعمر بن العاص فضلا مع الخوارج انه هو دائما يناظر يرشد يبين يزيل الشبهة ما فيش فائدة بيقاتل فهو عشان كده كان واجب القتال مع علي رضي الله عنه اما بعد ما اتى بعد ذلك يعني بنو أمية في اواخر عهدهم كان عندهم فساد كبير في ادارة الدولة وظلم وعدوان مكوس تؤخذ من الأموال تؤخذ من الناس وضرب أبشار وقك. فلما قام عليهم بنو العباس كانوا ظلمة يقومون على إيه؟ ظلمة. هما ما بدأوش بالصلح الإصلاح ولا التانيين كانوا يريدون الإصلاح. هما التانيين يريدون الإيه؟ الملك. استغلوا ضعف الدولة. طب أهل السنة عملوا إيه ساعتها بقى؟ اعتزلوا القتال وانشغلوا بالعلم والتعليم اللي الكتب دي البخاري ومسلم والموطأ الإمام مالك والإمام الشافعي ومسند الإمام أحمد كلها كانت في ذلك الإيه؟ الوقت. من اللي يغلب لا ينازعونه، قبل كده لا يشاركون في القتال. يعني أبو مسلم الخراساني عشان ينتصر على بني أمية بيقولوا قتل 600,000، معارك من أقصى الشرق لغاية ما تأتي راية السود، لغاية ما تمكنوا من طرد بني أمية من دمشق. وبعد ذلك يعني أمر أبو جعفر المنصور ببناء بغداد سبحان الله. فوقع الأمر المتتابع ده إن أهل السنة كانوا يلزمون الإمام الذي يغلب طالما كان من أهل السنة في الجملة، ولو كان ظالما ولو كان آخذا للمال بغير حق. يقول ابن حجر وكذا في رواية خالد بن سبي عند الطبراني: فإن رأيت خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك، فإن لم يكن خليفة فالهرب. الرواية دي لابد أن توضح بالرواية الصحيحة الثابتة اللي هي في الصحيحين، اللي اشترط للهرب أن لا يكون لهم جماعة ولا إمام. بقول فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يبقى في حاجتين الرسول صلى الله عليه وسلم عطف منهم وحذيفة نفاهم. طب في احتمال يكون في جماعة ولا إمام، أي ولا خليفة؟ أو وارد أن يكونش فيه خليفة مجتمع عليه، وارد يكون ما فيش خليفة زي زماننا ده، ولكن في جماعات من أهل الخير وفي دول قائمة تقوم بالدين. فمن كان كذلك فهو مأمور بتعضيده وملازمته. إلا أن الواقع يعني يؤكد ويشهد أن هذه الدول لا تسمح بأن يأتي أحد إليه من خارج، مع ورود دخن يتزايد في كثير منها أو في أكثرها أو قل في كلها. ومع ذلك فالحفاظ على الخير الموجود واجب، ولزوم جماعة أهل العلم من أهل السنة والجماعة واجب. طيب فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني هل ده ممكن؟ متصور طبعا، متصور أن يكون ذلك في بلد ما ومكان ما. يعني نقول أن يكون واحد في دولة زي دولة بني عبيد ولا يستطيع اللحاق بالآخرين، ومش موجود في مصر والحجاز، مكة والمدينة واليمن والشام، بيت المقدس، طوائف ظاهرة تقول بالحق، يبقى الراجل ده يعمل ايه؟ يعض على اصل الشجرة ويعتزل تلك الفرق. نقول في هذه الازمنة واحد في بلد غلبت عليه الاهواء، واحد في ايران، ولا واحد ايام ما داعش كانت واخد الرقة والموصل. لو يقدر يهرب لجماعة من اهل السنة، يبقى رغم انه بقالنا دلوقتي اكثر من 100 سنة بلا ايه؟ بلا خليفة. طب الناس هتؤمر بالهرب فين ان لم يكن خليفة فالهرب؟ عشان كده بقول ده لابد وان يفسر بالحديث اللي في الصحيحين، اللي هو فان لم يكن لهم جماعة ولا امام، مش مجرد عدم وجود خليفة يبقى يجب كله يهرب. طب هيروحوا فين؟ وعامة الناس الذين يحتاجون الى من يعلمهم، وقد احتلت بلاد المسلمين أزمنة وضاع منها الخليفة بالقطع واليقين، إذا كان ضاع منها حكم الإسلام. يبقى الناس التي تبحث وتجاهد لإزالة الاحتلال يبقى كانوا غلطانين؟ لا طبعا، بلا شك إن هم عملوا جماعة من أهل العلم ومن أهل الدين يجاهدون أعداء الله الذين احتلوا بلاد المسلمين. الأمر ده كان بلا شك أمرا من الخير ولا يؤمر بالفرار منه. أقول لكم قصة الندوة بتاعت ندوة الرأي. أيوة اللي انتوا بتسمعوا الأجزاء بتاعت المشايخ. انتوا لو تاخدوا بالكم فيه واحد قاعد جنبي على شمالي ما بتعرفوش ايه, ما بتسمعولوش كلام, مش كده؟ اللي كان اسمه محمود شاكر. محمود شاكر طبعا مش الشيخ العالم, لا كان نقيب السواقين. المهم انه هو ده كان تكفير وعليه شكر مصطفى, وبعدين راح الشيخ الألباني بيقولوا رجعوا بقى سلفي. فكان في ضغط جامد جدا من الأمن في ذلك الوقت على ان لازم ندعو يتعمل. قلنا طب خلونا احنا من الرجل ده كان تكفير, خلوه يتكلم. قالوا لا لازم تتم كده, وتحت يعني الموازنات بين المصالح والمفاسد قلنا نعمل الندوة ونشوف ونشترط شروط بقى اللي انتوا شفتوا ايه, ان احنا لازم نقعد قصادهم على ترابيزة واحنا نعرض وهم يعلقوا وادونا حق التعليق وسيبوا لنا الوقت. وبعدين احنا مش عارفين الموضوع ده ليه, يعني هم عايزين يخلوا السلفية تطلع, مش مصدقين احنا. المهم ان الحديث ده هو المتعلق به. الراجل قاعد حكى قصته بعد كده, هو خد احنا خدنا ذا ساعة ساعة ساعتين تقريبا ولا كام؟ ساعتين تقريبا. ها؟ بس هو طبعا بيتكلموا معانا مش احنا بنتكلم لوحدنا. هو جه خد لوحده ساعتين ونص, اللي هي مش موجودة عندكم في الايه؟ حتة صغيرة منها, حتة صغيرة. لا مش موجود منها حاجة خالص. لا لما راح للشيخ الألباني وقال له اتكلم شوية الدليل فيه. المهم الخلاصة ان هو مش عشان الحتة دي, ده هو قاعد ساعتين ونص يتكلم علشان يقول ان الواجب اعتزال كل الجماعات الإسلامية لانها هي الجماعات التي هي دعاء على ابواب جهنم عشان ما فيش خليفة. هو في الاول كان قال سنة 79 ان الواجب لزوم الملك خالد بن عبد العزيز ويجب الهجرة الى السعودية. راح هناك هو اللي معاه كان سيد غباشي وافقه على ذلك بعد ما خلفه, وبعدين وافقه وراحوا السعودية. حدثت احداث الايه؟ الحرم, الحرم المكي. المهم ان هم قبضوا عليهم ومشوهم من الايه؟ من السعودية. فاصبحش بقى في فكرة ان انت ايه هتقول الزم الملك خالد امير المؤمنين, ولا انت هتقعد بدون اقامة, ولا هتقعد ولا تعرف تجيب اقامة, ولازم المهم يعني ان في يعني انت بتخاطب المسلمين بما لا قدرة لاحد عليه. ان تقول مثلا المصريين كلهم روحوا الزموا الملك خالد مثلا, واخد بالك, فضلا بقى عن كل المسلمين في العالم زي ما كان الشيخ ابو بكر الجزائري كان بيقول, واخد بالك, كان يقعد يقول كده مدة يعني من الزمن, وبعدين يلاقي الأم متلخبطة يوم يقول لهم الزموا أنتم في عناقكم بيعة للملك الحسن الثاني. يا سيدي يقول لك انا اقول لكم ايه؟ طيب انا اعمل لكم ايه؟ انا اقول لهم اخرجوا عن الحكام. طب انا اقول له اخرجوا, ما تقولهمش اخرجوا عن الحكام, بس ما تقولش اقول لهمش ان هم تلزمهم البيعه دي, ان هم ما يلزقهم هم ما النظم دي يعني لابد من رعايه المصالح والمفاسد للمسلمين, ولكن ما تقولهمش ان هو ده امير المؤمنين بتاعكم. المهم اللخبطات كانت جامده قوي. المهم ايه, الراجل قاعد يتكلم كان هدفه الاساسي انه يتقال لا جماعة ولا امام, يبقى لابد من الاعتزال. والحقيقة ان الناس اللي بتقول كده مش معتزلة, ما الناس التانية عايشة, ما انت بتروح تاخد تعض على اصل شجرة فعلا, ده انت بتقعد تاكل وتشرب وتشتغل وتروح يعني مع تخالط الناس ويمين وشمال وفي كل حاجة, وتاخد نقابة السواقين وتتهم بأخذ فلوس فيها وتخش قضايا وتطلع من قضايا, يعني فين الاعتزال ده؟ وانت ما اعتزلتش إلا أهل الدعوة, وما عملتش تفرقة إلا في أهل الدعوة اللي كانوا بيقولوا كده كلهم بعد كده عملوا جماعة لوحدهم. وسابوا الدعوة وباظت منهم وانفجرت الجماعات دي وفضلت الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. والحمد لله، لأن نحن نقول أن أهل الخير والإيمان وأهل السنة والجماعة والدعاء إلى الخير لا يمكن أن يوصفوا بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولا أنهم الذين يؤمر باعتزالهم، بل باللزوم، وإن لم يكن لهم خليفة، وإن لم يكن حتى كبارهم وعلماؤهم لا خلفاء ولا أمراء، لأن الناس إيه؟ لابد من في الإمارة والخلافة من شوكة وقوة، عشان نقول إن البيعة إنما تلزم لشخص لابد أن يكون له شوكة وقوة. يعني الناس اللي بيعملهم بايع في الأوضة المقفولة، بايع لمرشد ولا بايع لأمير ولا بايع لأمير المؤمنين بتاعهم بتوع داعش مثلا، هو أنت بدون شوكة لا قيمة لك. أنت دلوقتي أنت بتعمل عصابات في الحقيقة، يعني بتوع داعش دول عبارة عن مجموعة عصابات يروح يقتلهم ويمشوا، ولا هم أقاموا دين ولا أقاموا دنيا ولا راعوا مصالح الناس، واللي هم عملوه في الفترة اللي مسكوا فيها كانت بمخطط عالمي واضح التخطيط. سابوهم يمسكوا البلد في الموصل وفي الرقة اللي مسلمها لهم الرافضة هنا والعلويين هنا، اللي مسلمها لهم تسليم صريح مشاهد مسجل في التاريخ، سلموها لهم علشان ينفذوا المخطط الغربي بتكريه الناس في كل ما هو إسلامي، في الخلافة والجهاد والحكم والحدود والجزية والقضاء الشرعي وكل حاجة إسلامية تتشوه في العالم كله. وفعلوا ما لم يفعله أحد قبلهم، حرقوا الناس أحياء كده وبيصوروهم، وعملوا سوء النخاسة. وانتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ما هو افساد، وبعدين جاء المعاد مشوه فكملت 5-6 سنين. بقيت العصابات اللي عماله تقتل هنا تروح تعمل تفجير هنا، ولا في نيجيريا ولا في سينا ولا في العراق، في الولايات المتعدده. انتوا بتسموها ولايات ازاي؟ هي دي الولايه، وانت لا تصنع للناس شيئا على الاطلاق. اشبه بالامام السرداب، بلك لم ينتفع به قط في دين ولا دنيا. من ضمن البشارات يعني في القصة اللي حكيتها لكم، ان اللي اتزع في التلفزيون، مش اللي انتوا بتسمعوه دلوقتي، اللي اتزع في التلفزيون ساعتها في ندوة الرأي، مش هو اللي انتوا بتسمعوه في التسجيل بتاع لا، ده احنا اللي زعناه، اللي هو ندوة الرأي دي اللي انتوا بتسمعوها اللي موجودة على المواقع المختلفة دي، الجزء اللي احنا سجلناه. اما اللي اتذاع في التلفزيون هو 3 دقايق من كلامي انا فقط، والمشايخ قاعدين كده كانهم ما لهمش لازمة، والساعتين ونص بتوع ايه؟ بتوع محمود شاكر. فسبحان الله، ايه اللي بقي وايه اللي ذهب جفاء؟ حد فاكر مين اللي اتفرج على التلفزيون ساعتها؟ ولم يبقى شيء منها، ولم ينتفع إلا بما ينفع الناس بإذن الله تبارك وتعالى. بيقول لك انتوا بتقولوا انتوا عندكم في الدعوة السلفية بيعة. يا سيدي أنا اللي بقول لك ما عندناش بيعة، لأن البيعة لا تكون إلا لذي شوكة، لذي قوة، ونحن ليس عندنا قوة عسكرية ولا نسعى إلى ذلك لما في هذا من تخريب البلاد. لو احنا دورنا النهاردة نعمل بدل الناس ما نجيب لهم صحيح البخاري، نقول لهم تعالوا خدوا فك وتركيب وتتعلموا الآلي ازاي نستعمله، تتصوروا ان في هذه الاحوال يمكن ان يكون هناك مصلحة لنا وللبلاد، ولا مزيد من الخراب والضياع؟ وانتوا شفتوا من الناس اللي قعدت تعمل بنادق رش، يعني الأسلحة اللي كانت موجودة اللي حيقاوموا بيها مخالف الشرعية، وكم حتة سلاح. كان واحد بيحكي لي، يعني بيقول لي أصلا ليه النهضة ما حصلش فيها قتل زي ربعة بالطريقة اللي حصلت دي؟ يقول لي أصلا بتوع النهضة كانوا كلهم جهاد وجماعة إسلامية وعارفين يعني إيه سلاح. أول ما لقوا الدنيا بجد راحوا جايين إيه بشيل، فما تقتلش غير 14 واحد. واما الثانيه فالناس اتقال لهم قناعه بان انتم موجود مفروض تموتوا، فالناس مستنيه تموت ومتهيئ لها ذلك. ولذلك كان الهدف من من ضرب النار تهييج الطرف الثاني. يعني هما قتلوا ضابط كبير اللي بينده للناس، كان الهدف ده ايه؟ عشان يشتغلوا هم عليهم ايه؟ ضرب بقى، وهيقتلوا الناس اللي موجودة، علشان اصل هي معركة محسومة الموازين مش مجهولة الموازين، لا النتائج بتاعتها محسومة كلها. هو كان على امل ان الغرب يتدخل، ولا حول ولا قوة الا بالله لو لقى انه متصور ان 10,000 واحد هيتقتل، او ان الجيش مثلا حد يقول لا ده ما تقتلوش الناس، فترتب على ذلك ما حدث، قتل 1000 ولا 1500 ولم يستجب احد. انتم ما قدرتوش اي تقدير سليم، لا الناس كانت مستعدة تقف معاكم، للعامة والعامة نفسهم بدون قوة مش ممكن. الثورة الاولانية عضدها الجيش علشان له غرض في إزالة النظام السابق. ماشي، تفتكروش بقى ان انت بالجماهير بس، مع ان الجماهير هتسيبك وتمشي، ده انت حاولت تعمل الجماهير كم مرة؟ عشرات المرات. الجماهير ده تفكير واحد مش واعي لما يعني يقع في الوجود في موازين القوة. لا انت عندك قوة عسكرية ولا اقتصادية ولا إعلامية ولا سياسية، إلا أن أنت بتحاول تهيج على البلد وخلاص، فكرك أن ده هيجيب نتيجة، ما أنت شفته. طب ارجع بقى، كفاية كده، مكملين كده كويس خلاص. إحنا ليس عندنا بيعة، لأنه لا يجوز ولا تقع ولا تكون ملزمة لمن ليس له قوة ولا شوكة. التنظيم الخاص عندهم شوكة؟ التنظيم الخاص على الإخوان؟ يا عم شوكة ايه؟ ما بقولك شوكة الإغاظة للآخرين. التنظيم الخاص ده اللي هو عندهم شوية بنادق وأسلحة بنادق رش، واخد بالك، وخرطوش تعور كده وخلاص، هي دي الشوكة. الشوكة قصاد جيش فيه طيران ودبابات ومشاة ويبلغ مثلا 1.5 مليون واحد، مليون واحد، ده حد ينفع يقول الكلام انت بتقوله ده انه لهم شوكة؟ سفهاء الأحلام. ها؟ سفهاء الأحلام. شوكة تقف قصاد اللي خلفك تقدر ترد فعلا. انت هدفك تتقتل، زي احداث اسيوط. الناس كانت رايحة تعمل ايه في اسيوط بعد ما تبين ان الثورة فشلت كما تسمونها؟ انتوا كنتوا عاملين ان خالد الاسطنبولي هيقتل السادات وتبعته مجموعة تعلن قيام الثورة الاسلامية في مصر في الاذاعة اللي هي في التلفزيون، بعده 5 انفار. هم اللي بيحكوا يعني، هم بقى الصدق. واحد راحت عليه نومة، واثنين ركبوا ميكروباص لقوا الحواجز مقفولة ناحية مسبيرو، راح جايين رايحين ناحية التانية. الاثنين اللي وصلوا لقوا الدنيا ايه؟ ملغمة جامد جدا، فقال لك لا احنا نروح احسن، انا هنتقتل هنا نعمل ايه؟ طب بتوع الصعيد لقوا مفيش بيان طلع لايه؟ للثورة. تعملوا ايه؟ قال لك هيمسكونا زي الفراخ، لا احنا نموت شهداء احسن. فهجموا على قسم المحافظة وأسيوط أول وأسيوط تاني، وقتلوا بتاع 280 واحد منهم ومن دول ومن دول. طب وبعدين انتهى الموضوع ازاي؟ انتهى الموضوع بفرار هؤلاء الباقين وقتل من قتل وقبض على من قبض، وكانت أحداثا غاية في الألم ظلت إلى يومنا هذا. يعني نقول ايه بقى؟ ظلمة في التاريخ لهذه الجماعة اللي تصرفت بالطريقة دي، وفكرهم نفسهم بيموتوا شهداء. يعني هم داخلين معركة عشان يتقتلوا، زي ربعة بالضبط، الناس موجودة عشان تتقتل مش عشان ينتصروا بهذه المعركة. يبقى ده في حد عاقل يدخل معركة؟ بلاش متدين يعرف موازين الشرع في المصالح والمفاسد ويعرف حرمة الدماء للمسلمين جميعا، اللي انت بتكفر بعضهم واللي انت ما تكفرهمش، انت يعرف هل ممكن حد يعرف يعمل بول عاقل فضلا عن متدين يعمل هذه التصرفات وفي الاخر نطلع احنا اللي غلطانين؟ هل تتصوروا ان كان واجب علينا في هذه الفتنة ان احنا اللي يجب ان نتابع مثل هذا الخلل العقلي فضلا عن الخلل الديني؟ والواحد شايف بوادره قدام عينيه من تصرفات قديمة وعدم قبول النصح وسعينا للإصلاح والله العظيم يعني لمنع هذه الأحداث قبل أن تقع وبعد أن وقع 3/7 قبليها وبعديها محاولات دؤوبة كانت لمنع هذا الذي حدث، ولكن قدر الله ما شاء فعل. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.